بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المستمعين. ومن أسماء الله الحسنى الكريم والأكرم. أما الكريم فقد ورد في 3 مواضع، قال الله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، على قراءة من قرأ برفع الكريم على أنه صفة للرب عز وجل. وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد، وهو قول الله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. والكريم أيها الإخوة المستمعون هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم كما في الآيات المتقدمة، ووصف كلامه جل وعلا بالكرم كما في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم، أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم إنما يستفاد من القرآن. ووصف تبارك وتعالى عرشه بذلك كما في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، على قراءة من قرأ بالكسر على أنه صفة للعرش، أي حسن المنظر بهي الشكل. ووصف تبارك وتعالى بذلك ثوابه العظيم ونعيمه المقيم الذي أعده لعباده المؤمنين. قال الله تعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات ومن الهموم والأحزان ومن المنغصات والمكدرات. وصف تبارك وتعالى بذلك ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، كما في قوله تبارك وتعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. معاشر المستمعين، ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد العطاء، بل العطاء من تمام معناه. ولذا ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم أقوالا عديدة، فقيل في معناه: أي كثير الخير والعطاء، وقيل: الدائم بالخير، وقيل: الذي له قدر عظيم وشأن كبير، وقيل: أي المنزه عن النقائص والآفات، وقيل معناه: المكرم المنعم المتفضل، وقيل: الذي يعطي لا لعوض، وقيل: الذي يعطي لغير سبب، وقيل: الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، وقيل: الذي إذا وعد وفى، وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، وقيل: الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه، وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويعفو عن السيئات، إلى غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم. وكل ذلك حق، لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. فإذا قلنا الكريم هو الكثير الخير والعطاء، فمن أكثر خيرا من الله، لعموم قدرته وسعة عطائه، بل الخير كله في يديه. وإذا قلنا إنه الدائم الخير فذلك بالحقيقة لله وحده، فإن كل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه، فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. وإذا قلنا إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير، فالله جل وعلا لا يقدر قدره ولا يدرك العباد كنه صفاته وكمال نعوته. وإذا قلنا إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات، فهو الله وحده بالحقيقة القدوس السلام الذي لا يلحق النقص شيئا من صفاته، المنزه عن النقائص والعيوب. وإذا قلنا إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل، فمن المكرم المنعم المتفضل إلا الله وحده الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن كل شيء، والفضل كله بيده يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يكرمه الله فمن الذي يكرمه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم؟ إن الله يفعل ما يشاء. وإذا قلنا أيها الإخوة المستمعون إن معناه أي الذي يعطي لا لعوض، فليس كذلك إلا الله وحده، فالخلق خلقه والملك ملكه والعطاء عطاؤه، ولا يبلغ العباد نفعه بشيء، فهو الغني الحميد. وإذا قلنا معناه الذي يعطي لغير سبب، فهو الله وحده المتفضل بالنوال من غير سؤال. بدأ الخلق بالنعم وأوسع عليهم العطاء تفضلا منه وكرم. وإذا قلنا معناه الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، فهو الله وحده يعطي المحتاج حاجته ويزيد إنعاما منه وتفضلا. وإذا قلنا معناه الذي إذا وعد وفى، فإن كل من يعد يمكن أن يفي ويمكن أن يقطعه عذر، ويحول بينه وبين الوفاء أمر، والباري صادق الوعد لعموم قدرته وعظيم ملكه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإذا قلنا معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة، فهو الله وحده يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وإذا قلنا معناه أي الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه، فهو الله وحده القائل عن نفسه إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والقائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا قلنا معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، فهو الله وحده، ومن كرمه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فمن كرمه أنه هو الذي جاد وتفضل بالتوبة على التائب، ومن كرمه سبحانه تفضله بقبولها مهما عظم الذنب وكبر الجرم. ومن كرمه جل وعلا أنه يبدل سيئات التائبين حسنات. ومن كرمه سبحانه أنه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين. ومن كرمه سبحانه أنه يستحي من عبده إذا مد يديه إليه سائلا متذللا أن يردهما صفرا خائبتين. وأعظم أسباب نيل كرامة الله الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر والعلن، فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عباده، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلنا الله من عباده المتقين ومن أوليائه المكرمين، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.